على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في مسألة ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنه هل الولاية بالمعنى الذي ذكرناه من الحب والطاعة لهم لا الحب فقط، هل أن الولاية هي شرط في صحة الأعمال أو هي شرط في قبول الأعمال أو أنها مانع عن ذلك؟ قلنا أن الأقوال في ذلك متعددة. القول الأول الذي يرى بأن الولاية شرط في صحة الأعمال، يعني ماذا؟ يعني أن العمل إذا لم يكن مع ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فهو صحيح أو باطل؟ هذا القول يرى بأن العمل باطل. قبل الوصول إلى مسألة القبول وعدم القبول، لأنكم تعلمون أن قبول العمل متفرع على صحة العمل، أما إذا كان العمل باطلا فلا معنى لقبول العمل. القبول متفرع على الصحة. فالقول الأول يعتقد بأن صحة الأعمال متوقف على تولي أهل البيت، ومن لم يتول أهل البيت فعمله باطل. هذا هو القول الأول. هذا القول السيد الإمام قدس سره الشريف لا يقبل هذا القول، ويقول بأنه لا دليل على أن الولاية شرط في صحة الأعمال، بل هناك أدلة تدلنا على أن الصحة ليست متوقفة على الولاية. وينقل رواية بهذا المضمون أنقلها للإخوة في كتاب الأربعون حديث صفحة 513. الرواية هذه يقول: بل الظاهر أن الولاية ليست بشرط في صحة الأعمال كما يستفاد ذلك، يعني عدم الشرطية، كما يستفاد ذلك من الروايات الكثيرة مثل الرواية المذكورة في باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر، فإنه لو كانت العبادة باطلة يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء، فنستكشف من عدم وجوب القضاء عليه أن العبادة ماذا؟ لم تكن باطلة. خب ينقل روايتين. رواية: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه، الرواية عن الإمام الصادق، ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها. تلك الأعمال يؤجر عليها طبعا إذا استبصر، وإلا إذا لم يستبصر تلك الأعمال ماذا؟ لا يستحق عليها ثوابا كما سنشير، لأنه وضعها في غير موضعها، لأن الزكاة لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء. هذه رواية. رواية ثانية قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقال: إنا كنا نقول بقول وإن الله من علينا بولايتك، فهل يقبل أو يقبل شيء من أعمالنا أو لا، أعمالنا التي مضت؟ فقال: أما الصلاة والصوم والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك. إذا استبصرتما الله سبحانه وتعالى يتبعكما ذلك. ويلحق بكما، واما الزكاة فلا، لانكما ابعدتما حق امرئ مسلم واعطيتماه غيره. إذن هذه الروايات وأمثال هذه الروايات كثيرة تبين لنا بأن الولاية ليست شرطا في الصحة. الآن ننتقل إلى القول الثاني، خلوا ذهنكم يمي. القول الثاني هو الذي يرى بأن الولاية شرط في قبول الأعمال، يعني أن العمل إذا صدر من الإنسان هل يستحق عليه ثواب أو لا يستحق عليه ثواب؟ هذا ما مرتبط بعالم أن العمل صحيح أو لا أو ليس بصحيح، وإنما مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم القبول وترتب الثواب واستحقاق الثواب عليه. فهل يدل أو هناك دليل يدل على أن الولاية شرط في قبول الأعمال أو لا؟ هذا القول الثاني هو الذي يختاره السيد الإمام قدس سره الشريف. فلهذا يقول: إن ما مر في ذيل الحديث الشريف من أن ولاية أهل البيت ومعرفتهم شرط في قبول الأعمال يعتبر من الأمور المسلمة، بل تكون من ضروريات مذهب التشيع، وتكون الأخبار في هذا الموضوع أكبر من طاقة هذا الكتاب المختصر وأكثر من حجم التواتر. الروايات مو فقط متواترة بل فوق حد التواتر، ولكنه نتبرك بذكر بعض الروايات. التفت إلى الروايات. الرواية الأولى عن الإمام الباقر في الكافي قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. شوفوا، فلهذا نحن قلنا مراد من تولي أهل البيت مو محبة أهل البيت، مراد من التولي بعد المحبة ماذا؟ الائتمام بإمامتهم والطاعة لهم، وأنهم أئمة افترض الله طاعتهم على الخلق أجمعين. قال للإمام، قال: الطاعة للإمام بعد معرفته. ثم قال الإمام سلام الله عليه: أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه وتكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. فيقبل أو لا يقبل؟ وبعبارة أدق، يستحق الثواب أو لا يستحق الثواب؟ يستحق أو لا يستحق؟ لا يستحق ثوابه. وبرواية أخرى عن أبي عبد الله الصادق قال: من لم يأتي الله عز وجل يوم القيامة بما أنتم عليه لم يتقبل منه حسنة ولم يتجاوز له سيئة. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة عن الإمام الصادق قال: والله لو أن إبليس لعنه الله سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك، ولا قبله الله ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم لهم، فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمرهم الله بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. فأتوا البيوت من أبوابها. وأنا علي وأنا مدينة العلم وعلي بابها. وأتوا البيوت من أبوابها. رسول الله فتح هذا الباب، أغلق الأبواب جميعا إلا باب علي في المسجد، ما كذا فعل. باب الطاعة لله أيضا أغلقت الأبواب إلا هذا الباب. إذن هذه الروايات تشير لنا بشكل واضح إلى القول الثاني، وهو أن من لم يوالي أهل البيت يقبل له عمل او لا يقبل له عمل؟ اي منهما؟ الجواب لا يقبل له عمل. هنا انا اريد ابين لك فد مطلب جيد جدا التفتوا اليه، وهو انه ما معنى لا يقبل له عمل؟ ما معنى هذه الجمل التي يقول ما كان له على الله حق في ثوابه؟ من القواعد التي ذكرت في علم الكلام هو أن كل شيء يعطي الله عباده لا يكون إلا بتفضل منه. يعني شنو؟ يعني أنه لا يوجد لأحد حق على الله، هذا لا معنى له. أنه جنابك إذا قمت بعمل خير فتستحق على الله الثواب، هذا لا معنى له. نعم، الله سبحانه وتعالى في بعض الموارد وعد على أنه من فعل كذا أعطيه كذا، ولن يخلف الله وعده ومن أصدق من الله قيلا. الله سبحانه وتعالى إذا وعد وفى، يخلف الوعد أو لا يخلف الوعد؟ ها؟ ولن يخلف الله وعده رسله، لا يخلف. إذن هنا الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه لبعض المطيعين أن يثيبهم ماذا؟ بالجنة. والله سبحانه وتعالى يخلف هذا الوعد، وما كتبه على نفسه أو لا يخلفه؟ ها؟ لا يخلفه. السؤال المطروح خلي ذهنكم جيدا، الله سبحانه وتعالى عندما كتب على نفسه أن يعطي ثوابا للمطيع، ما هي الشرائط التي اشترطها في المطيع؟ قال واحدة من أهم الشرائط أن يكون مواليا لمن؟ لأهل البيت. فمعنى ما كان له على الله حق في ثوابه، أنا ما عندي حق على الله الموالي لأهل البيت، ولكن الله بالنسبة إلى الموالي كتب على نفسه أن يعطيه ثوابا. والله يخلف وعده أو لا يخلف؟ لا يخلف وعده. أما بالنسبة لغير الموالي ولغير المتولي لأهل البيت والمؤتم بإمامتهم، كتب على نفسه أو لم يكتب على نفسه؟ ها؟ كتب أو لم يكتب؟ هنا الروايات الصحيحة السند تقول لنا لم يكتب. من هذه الرواية؟ ومن أهم تلك الروايات هذه الرواية التي وردت في الكافي. أنا أنقل الرواية من كتاب مرآة العقول للمجلسي. الرواية هذه قال قلت لأبي عبد الله الصادق، الرواية صحيحة السند كما يقول العلامة المجلسي في ذيل الرواية في مرآة العقول الجزء الحادي عشر صفحة 395، قال قلت لأبي عبد الله الصادق هل لأحد على ما عمل ثواب على الله موجب إلا المؤمنين؟ قال لا، لا أحد يستوجب ثوابا على الله سبحانه وتعالى إلا من؟ إلا المؤمن. ما معنى أن المؤمن يستوجب ثوابا على الله؟ ها؟ ما معنى أن المؤمن يستوجب ثوابا؟ يعني الله كتب على نفسه أن المؤمن إذا أطاع ماذا يفعل له؟ يعطي ثوابا. فالرواية قيمة رأيتها في الكافي، رواية قيمة لطيفة ودقيقة أيضا. يسأل السائل يقول الله سبحانه وتعالى صحيح وعد على أنه يعطي المؤمن ثوابا، هل يحصل له بدا أو لا يحصل له بدا؟ الله سبحانه وتعالى قد يبدو له، يبدو له أو لا يبدو له؟ الله كتب على نفسه ولكن يبدو له البدا أو لا يبدو؟ قال إن الله في الثواب لا يبدو له وفي العقاب يبدو له. يعني إذا كتب على نفسه أن يعاقب العاصي قد يحصل له ماذا؟ ها؟ قد يحصل له بداء فلا يعاقبه. أما بالنسبة إلى المؤمن إذا كتب على نفسه ثوابا، هم قد يبدو له فلا يثيبه أو أنه لا يبدو له؟ يقول كتب على نفسه ألا يبدو له بداء ما يحصل في جانب الثواب، وإن كان يحصل بداء في جانب ماذا؟ ورحمتي وسعت كل شيء. عجيب الله سبحانه وتعالى، يا أخي شلون أبواب الرحمة هي يفتحها بابا بعد باب، وأبواب النقمة والعقاب هي يغلقها بعد بابا بعد باب. يعني انت الذي وعدت بالثواب اعلم جزما ان الله سبحانه وتعالى يخلف وعده او لا يخلف. يقول لا يخلف. اما ايضا اوعدك على العقاب وعلى المعصية، من يعمل سوءا يجز به، يبدو له او لا يبدو له، يقول لعله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ان الله يغفر الذنوب جميعا. اذا هذه الروايات توصلنا الى فتح حقيقة مهمة، وهو ان الانسان غير المؤمن، خلاص المؤمن غير المؤمن، اذا عمل خيرا فهل يستحق ويدخل في الوعد الالهي بالثواب او لا يستحق على ذلك ثوابا؟ ماذا تقول؟ يستحق او لا يستحق؟ صريح الروايات التي اشرنا اليها وهي صحيحة السند تقول هذا بعد لا يستحق ماذا؟ لا يستحق ثوابا. خب في النتيجة العادة هذا وين يروح؟ هذا غير المؤمن، خصوصا اذا علمنا ان ذلك غير المؤمن كان مؤمنا بالله وبرسوله ومتقيا وعمل الصالحات ولم يعاند ولم ولم ولم، هذا الانسان ما هو مصيره؟ ما ادري واضح البحث وين راح يصير. وهذه قضية ابتلائية، لانه كثير من المسلمين، كثير من المسلمين يؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر ويقوم بالطاعات انقيادا لله سبحانه وتعالى وطاعة له سبحانه وتعالى، ولكنه لم يعرف أهل البيت حتى يتولاهم، مو عرفهم وخالفهم وعاندهم. إذن الغير المؤمن عندنا كم طبقة تصير؟ طبقتين. حتى احنا نتكلم في المسلمين، اما في غير المسلمين هم نفس البحث يأتي، ولكن انا ما اريد اتكلم فيهم. عندنا طبقتين من غير المؤمنين، مسلم عارف بولاية اهل البيت ومبغض ومعاند عن علم لا يتولى اهل البيت، وهم ليسوا بالقليل، خصوصا من علمائهم، خصوصا من مثقفيهم، خصوصا من مفكريهم، خصوصا خصوصا خصوصا مما لا يغيب الإنسان عندما يطالع يجد أنهم على علم وبينة، ولكنه أخذته العزة بالإثم. هذه طبقة. الطبقة الأخرى هي آمنوا بالله وبرسوله وعملوا الطاعات والصالحات، ولكن على جهل بولاية أهل البيت، لا يعرفون شيئا عن أهل البيت سلام الله عليه، أو يعرفون عن أهل البيت هذا المقدار، وهو أنهم أولاد رسول الله، يجب أن يحترموا، يجب أن يحبوا، يجب أن يرتبط الإنسان بهم بالولاء بالحب بالمودة، وهم كذلك وهم أكثر المسلمين. هذه الطبقة الثانية ما هو. أما الطبقة الأخرى أولى فالروايات صريحة إن الله يكبهم على النار، هذه ما بيها مجال. فلهذا ورد في هذا الحديث الذي عبر عنه السيد الإمام قدس سره الشريف، وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة، أصلا لا مجال لذلك، هذا البغض مانع يمنع كل شيء، بعد لا ينفع لا الإيمان بالله ولا برسوله ولا اليوم الآخر ولا الصالحات، يعني يمنع عن كل شيء البغض لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والعناد لهم. والروايات في هذا المجال أيضا كثيرة فوق حد الإحصاء، أن الإنسان إذا صار مبغضا لأهل البيت فهو مبغض لرسول الله، ومن أبغض رسول الله فقد أبغض الله، ومن أبغض الله بعد لا معنى لأن الله سبحانه وتعالى يثيبه على عمله، لأن البغض لله يعني البغض لكل أمر حسن. الله منبع الكمالات، منبع الجمال، منبع الخيرات، فإذا كان هذا الإنسان مبغضا لله يعني يبغض كل خير، يبغض كل جمال، يبغض كل جميل، يبغض كل حسن. فلهذا من عرفكم فقد عرف الله، من جهلكم فقد جهل الله، من أحبكم فقد أحب الله. لماذا؟ لأن هؤلاء منبع كل خير. من أبغضكم فقد أبغض الله. إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. من يا علي من حاربك باتفاق الفريقين، يا علي من حاربك فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب الله، ومن حارب الله فقد أكبه على من غريب نار جهنم. إذن هذه الطائفة، هذا الصنف مما لا ريب أنه ماذا مصيره؟ أين ها مصيره؟ إلى النار، يعني الذين أبغضوا. فلهذا السيد الإمام قدس سره الشريف يقول: تعرض أعمال الناس في كل يوم خميس على رسول الله، فيؤجل النظر فيها حتى يوم عرفة، وفي ذلك اليوم يلقي صلوات الله وسلامه عليه نظره عليها، ويجعل أعمالهم هباء منثورا. قيل: أعمال أي شخص تتحول هباء منثورا؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ابن رسول الله، ويا رسول الله، من هؤلاء التي تجعل أعمالهم هباء منثورا؟ قال صلوات الله عليه: أعمال مبغضين ومبغض شيعتنا. مبغضين، والبغض والعناد فرع ماذا؟ فرع المعرفة. وإلا الإنسان من لا يعرف شيئا كيف يبغضه؟ البغض العناد فرع ماذا؟ فرع المعرفة. وإلا الإنسان إذا لا يعرفه كيف يبغض؟ والروايات في هذا المجال أيضا كثيرة. من هذه الروايات أنا أنقل رواية أو روايتين في هذا المجال، إذا وجدت هذه الروايات. الكافي في الجزء الأول صفحة 208، الحديث الثالث. الكافي الجزء الأول صفحة 208، الحديث الثالث. عن أبي جعفر قال: رسول الله: من أحب أن يحيا حياة تشبه حياة الأنبياء، ويموت ميتة تشبه ميتة الشهداء، ويسكن الجنان التي غرسها الرحمن، فليتول عليا وليوالي وليه، وليقتدي بالأئمة من بعده. يتولى مو يحب، اقتداء بها. فإنهم عترتي خلقوا من طينتي، اللهم ارزقهم فهمي وعلمي، وويل للمخالفين لهم من أمتي. والمخالفة فرع ماذا؟ فرع المعرفة. وإلا من لا يعرفهم لا معنى لأن يخالفهم. وويل للمخالفين لهم من أمتي، اللهم لا تنلهم شفاعتي. ومن لم تناله شفاعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا، إلى ما الطريق؟ إلى الجنة أو ليس له طريق إلى الجنة؟ لأن عمله يستحق به ثواب على الله أو لا يستحق؟ المفروض لا يستحق كما بينا. التفت جيدا. طريق آخر للدخول إلى الجنة هو شفاعة رسول الله، وشفاعة رسول الله تشمل المخالفين أو لا تشمل؟ لا تشمل المخالف. عنوان المخالف مو عنوان الجاهل. هاي رواية. الرواية الثانية في صفحة 215 من الكافي الجزء الأول الحديث الأول، قال عن أبي جعفر الباقر قال: لما نزلت هذه الآية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال المسلمون: يا رسول الله، ألست إمام الناس كلهم أجمعين؟ قال: فقال رسول الله: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين، ولكن سيكون من بعدي أئمة على الناس من الله من أهل بيتي، يقومون في الناس فيكذبوا. هذول، هاي الطبقة، هذه هاي الطبقة التي كذبت منه، كذبت الأئمة، يعني الطبقة خصوصا الذي كانوا مع رسول الله في الصدر الأول من الإسلام. بعد هذول لا يستطيعون أن يقولوا أن نحن لم نعرف مقام علي ودرجة علي، بل أقروا وصرحوا في كل المواضع أنه أعلمنا، أنه أزهدنا، أنه أتقانا، أنه أعدلنا، أنه أنه، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك وافقوه أم خالفوه؟ خالفوه. قال: يقومون في الناس فيكذبون، ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم، فمن والاهم واتبعهم وصدقهم، يعني الأئمة، فهو مني ومعي وسيلقاني، ألا ومن ظلمهم وكذبهم فليس مني ولا معي، وأنا بريء من وإذا برئ منه رسول الله برئ منه الله، وإذا برئ منه الله بعد إلى طريق إلى الجنة أو ليس له طريق إلى الجنة. إذن هذه الطبقة طبقت منه طبقت المخالفين المعاندين الذين خالفوهم عن علم، هذه مما لا ريب انسدت عليهم الطرق للوصول إلى الثواب الإلهي وإلى الدخول إلى دار كرامة الله. لا أعمالهم يستحقون بها شيئا على الله لأنه لا يشملهم الوعد الإلهي ولا شفاعة النبي تشملهم. نجي إلى أي طبقة؟ خلي ذهنك يمي إلى الطبقة الثانية. يا طبقة الطبقة عموم المسلمين الذين هم في الأعم الأغلب جاهلون قاصرون، إما لم يسمعوا بأئمة أهل البيت، وهذا كما ذكرنا بالأمس أن الإنسان من يذهب إلى بعض بلاد الإسلام وخصوصا عندما يذهب إلى حج بيت الله الحرام يجد أن هذه الطبقة ليست قليلة في المسلمين، أنهم لم يسمعوا بأئمة أهل البيت، وإذا سمعوا بهم سمعوا بعنوان أنهم أولاد رسول الله، أنهم عترة رسول الله، يجب أن يحترموا، يجب أن يكرموا، يجب أن يودهم الإنسان، يحبهم الإنسان، وهم يفعلون ولا يخطر في ذهنهم غير هذا المعنى. هذه الطبقة ما هو مصيرها؟ هذه الطبقة الثانية التي قلت عنها أنها عموم المسلمين ما هو مصيرها؟ هنا يذكر جملة من المحققين، منهم السيد الخوي قدس سره الشريف في التنقيح، هو السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في رسالة الولاية، وجملة من الأعلام، أن هؤلاء وإن كانوا لا يستحقون ثوابا على الله، ثواب موجب ليس لهم على الله، وإن كانوا، ولكنهم قد يشملون بشفاعة النبي الأكرم. طبعا بعد أن يعاقبوا بأعمالهم السيئة، ها التفت جيدا، بعد أن يعاقبوا بأعمالهم السيئة لعلهم يشفعون بشفاعة النبي الأكرم فيدخلون إلى الجنة. والروايات في هذا المعنى جملة من الرواية، أنا أكتفي بنقل بعض الروايات التي في هذا الباب، منها هذه الرواية التي ينقلها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في رسالة الولاية. الرواية يقول في الخصال عن الصادق عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال إن للجنة ثمانية أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، فلا أزال واقفا على الصراط أدعو وأقول ربي سلم شيعتي ومحبي وأنصاري وأوليائي ومن تولاني في دار الدنيا، فإذا النداء من بطنان العرش قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في 70 من جيرانه وأقربائه. هذه الأبواب السبعة المعروفة، حتى الباب الثامن من أبواب الجنة. قال وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله، ولكن بهذا القيد، التفت لي جيدا، ولم يكن في قلبه مثقال ذرة من بغضنا أهل البيت. وهذا الذي أشرنا إليه في القول الثالث، وهو أن بغض أهل البيت مانع من الدخول إلى الجنة، خلاص خلاص، حتى لو كان معه ما كان من التوحيد والرسالة وإلى آخره، فإن البغض مانع من دخول الجنة. ما أدري واضح صار هذا المطلب؟ إذن هاي الأقوال الثلاثة عرفت مواضعها وين؟ قلنا أن الولاية ليست شرطا في الصحة، واضح. هل هي شرط في القبول؟ قلنا لمن يريد أن يستحق الوعد الإلهي فطريقه ما هو؟ طريقه ولاية أهل البيت. حتى الذي لم يستحق لم يدخل هذا الباب ولاية أهل البيت فهو من الداخلين إلى النار لو من الناجين بعد الحساب؟ الجواب أنه إذا كان من المبغضين فهو إلى النار ولا طريقا للخلاص. أما إذا لم يكن من المبغضين ولكن كان ممن يؤمن بالله وبرسوله واليوم الآخر وعمل الصالحات انقيادا لله سبحانه وتعالى، فهذا ينجو أو لا ينجو. التفت جيدا، لا يتبادر إلى ذهنك هاي الأبواب التي تقال في الجنان مثل الأبواب التي تقال في الصالونات عندنا. مو هذا هذا الصالون قد إلى ثمان أبواب، هذا باب هذا باب هذا باب، مو معنى أنهم يدخلون من أبواب متفرقة يعني درجتهم واحدة، لا، هذه إشارة إلى درجات الجنة. لا يتبادر إلى ذهنك أن الموالي لأهل البيت درجته في الجنة كدرجة من لم يوالي، لا لا، ذاك الإنسان وإن نجا، ولكنه لا يتبادر إلى ذهن أحد هو في درجة ماذا؟ في درجة من والى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا الرواية قالت أبواب، باب يدخل منه النبيون. خب النبيون هذا الباب الذي يدخلونه، أنا من الشيعة المستضعفين أدخل نفس المكان من باب آخر، لو أدخل مكانا آخر درجة أخرى. القرآن الكريم صريح يقول أن الجنة لها درجة واحدة أو لها درجات، لها درجات، لا يتبادل إلى ذهن أحد أنها درجة. فلهذا السيد الطباطبائي التفت جيدا في صفحة 35 من هذا الكتاب رسالة الولاية هكذا يقول، يقول: ومن هنا يظهر أن المختص من السعادة بالمنتحل بدين الحق إنما هو كمال السعادة، أعلى درجات السعادة، هذا لمن دان بدين الحق، لمن ارتضى الله دينه، لمن ارتضى الله دينه، ورضيت لكم الإسلام دينا، ذاك الدين المرضي الذي هو بالولاية، هذه أعلى درجات الكمال. وأما مطلق السعادة مو الدرجات العليا فغير مختص بالمنتحل بدين الحق، بل ربما وجد في غير المنتحل أيضا، يعني يعطى لغير من دان دين الحق، ولكن إذا وجد فيه شيء من الإنقياد وفقد العناد، وإلا إذا كان معاندا بعد هذا له طريق إلى السعادة وليس له طريق إلى السعادة ليس له. والذي يؤيد هذا المعنى رواية وردت في الميزان الجزء الأول في باب الشفاعة، في الجزء الأول في باب الشفاعة صفحة 178 من الميزان الجزء الأول هكذا الرواية قيمة، قال في تفسير القمي: قال دخل مولى لامرأة علي بن الحسين يقال له أبو أيمن، فقال: يا أبا جعفر، تغرون الناس وتقولون شفاعة محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أنتم تقولون بأن شفاعة محمد شفاعة رسول الله هي التي تنجي، هذا إغراء للناس، هذا دعوة لهم إلى المعصية. فغضب الباقر، فغضب أبو جعفر حتى تربد وجهه، ثم قال: ويحك يا أبا أيمن، أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ تصورت بمجرد أنه صرت عفيفا من حيث البطن والفرج فإنك ناج يوم القيامة لولا شفاعة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لاحتجت إلى شفاعة رسول الله. أنت عندما تنظر أهوال القيامة عند ذلك تعلم بأن أعمالك تنجيك أو لا تنجيك، لا تنجي. أما لو قد رأيت أفزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ويلك، فهل يشفع إلا لمن وجبت له النار يوم القيامة؟ هذا الذي أشرنا إليه بالأمس أنه إنما ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عجيب، ها؟ هذا المقطع ما أريد أن أقف في محله، وقفت عنده، أنه ما من أحد من الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين والأوصياء والأئمة إلا وهو محتاج إلى من؟ محتاج إلى شفاعة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. ثم محل الشاهد، محل الشاهد من الرواية هذا، ثم قال أبو جعفر: إن لرسول الله الشفاعة في أمته، وإن لنا شفاعة في شيعتنا، ولشيعتنا شفاعة في أهاليهم. شوف أكو ثلاث دوائر من الشفاعة: شفاعة الرسول، شفاعة الأئمة، وشفاعة المؤمنين. طبعا روايات شهداء علماء ما عندهم شفاعة. التفت جيدا ثم قال: وإن المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضار. هذا المؤمن يشفع. هسه شفاعتنا في شيعتنا إلى أين؟ شفاعته في أمته إلى أين؟ وإن المؤمن ليشفع لخادمه إلى أن رواه آخر الرواية. هذه الرواية ماذا تبين؟ التفت جيدا أن هناك طبقة من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشملهم شفاعة أئمة أهل البيت، لأن شفاعة أهل البيت لمن؟ لشيعتهم. هناك طبقة من أمته غير مشمولين بشفاعة الأئمة، ولكن مشمولين بشفاعة من؟ ها؟ بشفاعة الرسول الأعظم. وهؤلاء قطعا من غير الموالين، من غير الذين اتبعوا أهل البيت، وإلا لدخلوا في شفاعة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن بشرط ماذا؟ شفاعة النبي في أمته بشرط أن لا يكون في قلبه ذر من بغضنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن إلى هنا اتضح لنا. طبعا عندنا في الدائرة الرابعة من الشفاعة التي هي أوسع هذه الدوائر، وهي شفاعة أشفع الشافعين، شفاعة الله سبحانه وتعالى. لأنه في الرواية يوم القيامة بعد أن يشفع الأنبياء، الأئمة، العلماء، الأوصياء، المؤمنون، الرجل في خادمه، الكل، تبقى هناك طبقات من الناس بعد يستحقون ماذا؟ ها؟ الشفاعة، وإلا يستوجبون النار. الله سبحانه وتعالى تقول الرواية: فيدخل أشفع الشافعين. الله بعد الآن يدخل للشفاعة. في الرواية أن الله يشفع ثم يشفع حتى يمد لها إبليس عنقه. هذه بعد غير الشفاعة اللي هي شفاعة رسول الله، شفاعة الأئمة. فلهذا أحد إخواننا الله يحفظ الأخ أبو تقى قال: سيدنا بعد هذا البحث في الشفاعة وهذا الرجاء الذي أعطي لنا، لا بأس أنه يصير فد بحث همادينا في الخوف، وإلا هذا هو سوف يغرينا ويفتح علينا باب المعصية. وإذا كانت القضية هالشكل، فلهذا واقعا إذا توفقنا إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة سوف نقف على البعد الآخر في القرآن الكريم، يعني بعد الخوف لا بعد الرجاء، بعد الشفاعة بعد الرجاء. فلهذا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب التنقيح أيضا يؤيد هذه الحقيقة التي أشرنا إليها. في التنقيح الجزء الثالث بحسب هذا التقسيم المتعارف صفحة 58 التفت إلى عبارته، عبارة علمية دقيقة أوضح لك إياها. يقول: قد اعتبرت الشريعة المقدسة أمور على وجه الموضوعية في تحقق الإسلام. ما معنى على وجه الموضوعية؟ يعني من وجد فيه هذه فهو مسلم، وإلا فهو كافر. بمعنى أن إنكارها هذا المخالف أو الجهل بها يقتضي الكفر، سواء أنكرتها بعد العلم أو جهلت بها فيلتزم ماذا منه؟ يستلزم الكفر. يعني من لم يؤمن برسول الله إما إنكارا بعد العلم وإما جهلا، هذا نسميه مسلم لو كافر. ها؟ ماذا نسميه؟ مسلم لو كافر؟ ومن الواضح أنه كافر. جهلا أصلا ما يدري أكو رسول الله جاي وأنه عند رسالة جديدة، هذا مسلم لو كافر؟ وفي النتيجة هذا كافر. يقول: لا فرق، هذا كافر، ولكن بحثنا في العقوبة، فهل يستحق الجاهل العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ يقول: المنكر يستحق العقوبة، ولكنه يقتضي الحكم بكفر جاهلها، وإن لم يستحق بذلك العقوبة لاستناد جهله إلى قصوره. فإذا الجاهل وإن لم يكن الجاهل بولاية أهل البيت، وإن لم يكن مؤمنا فلا يستحق ثوابا على الله، ولكنه يعاقب أو لا يعاقب؟ ها؟ الروايات قالت بأن مثل هذا الإنسان إذا حصل له الانقياد لا يعاقب. هذا تمام الكلام في مسألة حبي ومعرفتي أهل البيت. حديث اللاحقة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.